يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إطلاق لفظ مبرأ من العيوب على الله سبحانه وتعالى؟ منزه أحسن، وإذا قلت مبرأ أو بمعنى منزه لا بأس. نعم.